ديننا دين الأمان، حقنا فيه مصان، لا ترى فيه ظلوما لا ولا تلقي مهان، إنه دين الأمان. كل من فيه سواء يجمع الناس الأخاء، طبعهم فيه الوفاء، دأبهم فيه العطاء، فخور فخور فخور بإسلامي، فخور فخور فخور بإسلامي. كل من فيه سعيد وبما يهوي يجود، خلق سمح حميد، لا حقود لا حسود. ديننا دين الجهاد، ليس يرضى بالفساد، وإذا نادى المنادي كلنا للحق فاد. ديننا للناس دعوة، كي يعيش الناس إخوة، كله حق وقوة، ورسول الله قدوة، فخور فخور فخور بإسلامي، فخور فخور فخور بإسلامي.